إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، والحديث متفق عليه. فكنا في الدرس الماضي بصدد ذكر مسائل وفوائد هذا الحديث مما يتعلق بكتاب الجنائز. فمن فوائد هذا الحديث ومسائله أن التكبير على الجنازة يكون أربعا، أن التكبير على الجنازة يكون أربعا، ولذلك أخبر راوي هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات. فالتكبير على الجنازة يكون أربعا، ولكن سيأتي في بعض الأحاديث القادمة أنه يشرع للإمام في بعض الأحيان وفي بعض الحالات أن يكبر على الجنازة أكثر من أربع تكبيرات، أكثر من أربع تكبيرات. وها هنا يعني بعض المسائل المتعلقة بالتكبير على الجنائز. المسألة الأولى تتعلق برفع اليدين في هذه التكبيرات. أولا، اتفق العلماء على أنه يشرع رفع اليدين في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنائز. اتفق العلماء على أنه يشرع رفع اليدين عند التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنائز. إذن فالجنازة كما قلنا عبارة عن أربع تكبيرات، فالتكبيرة الأولى يشرع فيها رفع اليدين اتفاقا، يشرع فيها رفع اليدين اتفاقا. ولكن اختلف العلماء في باقي التكبيرات، اختلف العلماء في باقي تكبيرات الجنائز، هل ترفع فيها الأيدي، ونعني برفع اليدين يعني إلى المنكبين، رفع اليدين إلى المنكبين، فهل ترفع الأيدي في باقي التكبيرات أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن السنة ألا ترفع الأيدي في باقي التكبيرات، وإنما يكون الرفع في التكبيرة الأولى فقط، وأما باقي التكبيرات فليس فيها رفع للأيدي. وذهب البعض الآخر من أهل العلم إلى استحباب رفع اليدين في باقي التكبيرات، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، والأقرب إلى السنة والله تعالى أعلم أنه لا ترفع الأيدي في باقي التكبيرات. إذن فالسنة أن ترفع الأيدي في التكبيرة الأولى فقط، وأما باقي التكبيرات فالسنة ألا ترفع فيها الأيدي. نقول هذا هو السنة، ولكن من رفع في باقي التكبيرات ففعله جائز. إذن السنة ألا ترفع، السنة ألا ترفع، ولكن من رفع ففعله جائز، لأن هذا الرفع ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد روى البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه على كل تكبير من تكبير الجنازة. إذن صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير من تكبيرات الجنازة. إذن فمن رفع تأسيا بهذا الصحابي الجليل ففعله جائز، ولكن الأقرب إلى السنة ألا ترفع الأيدي في باقي التكبيرات، لأن هذا الرفع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان سطروين برتقالية اللون، يعني المرجو من صاحبها أن يحولها من مكانها. إذن فأعود إلى هذه المسألة، إذن فالسنة في تكبيرات الجنائز أن ترفع يديك في التكبيرة الأولى فقط، ولا ترفع في باقي التكبيرات، لأن هذا الرفع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصح، روي بسند ضعيف لا يصح. إذن فهذا الرفع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول بسنيته، إذن فهو ليس بسنة، والسنة عدم الرفع، ولكن من رفع تأسيا بفعل ابن عمر رضي الله عنه فرفعه جائز إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بتكبير الجنائز هي مسألة السهو في التكبير. لو أن الإمام مثلا أراد أن يكبر على جنازة أربع تكبيرات فسهى، فكبر عليها ثلاث تكبيرات فقط ثم سلم، كبر عليها ثلاث تكبيرات ثم سلم، ماذا يفعل يا جماعة؟ ماذا يفعل؟ إذا نبه على ذلك أو علم ذلك، فبعد سلامه، بعد سلامه الأول يكبر ماذا؟ التكبيرة الرابعة، يكبر التكبيرة الرابعة ثم يعيد السلام. إذن فمن سهى في تكبيرات الجنائز، من سهى في تكبيرات الجنائز فسلم عن أقل من أربع تكبيرات فإنه يأتي ماذا؟ بالتكبيرات الناقصة، يأتي بالتكبيرات التي تنقصه ثم يسلم مرة أخرى. طيب هل يسجد للسهو يا جماعة؟ هل يسجد للسهو؟ نقول الجنازة ليس فيها سجود أصلا، الجنازة لا سجود فيها أصلا، وبالتالي فلا يشرع له أن يسجد للسهو. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه روى البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا يعني بصيغة التعليق، ولكن روى هذا التعليق يعني مجزوما به، ووصله غير البخاري كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أما أنس بن مالك، أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم، أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له يعني نبه عن ذلك، فقيل له أي نبه عن ذلك، قال الراوي فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. إذن فهذا الأثر يعني يدل فقها طبعا على أن الإمام إذا سهى في صلاة الجنازة فكبر عليها أقل من أربع تكبيرات وسلم، فإذا نبه على ذلك فعليه أن يأتي بالتكبير الذي ينقصه ثم يسلم بعد ذلك وليس عليه سهو. طيب لو أنه سهى بالزيادة، يعني بدل أن يكبر أربع تكبيرات كبر خمس، ماذا يفعل يا جماعة؟ كبر خمس تكبيرات ثم سلم، ماذا يفعل؟ نقول لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا، لأن السهو هنا كان بالزيادة، لأن السهو هنا كان بالزيادة، إذن فليس عليه شيء، إذن لأن السهو كان بالزيادة، ولأنه سيأتي معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الجنائز كبر عليها أكثر من أربع تكبيرات، إذن فمن سهى بالزيادة فلا شيء عليه. مسألة أخرى، لو أن شخصا فاته شيء من تكبير الجنازة، يعني دخل متأخرا في صلاة الجنازة، إذا دخل متأخرا في صلاة الجنازة وفاته شيء من تكبيرها، فاتته مثلا التكبيرة الأولى، فأدرك مع الإمام التكبيرة الثانية فما بعدها، ماذا يفعل يا جماعة؟ قبل أن يسلم، إذا سلم الإمام فقبل أن يسلم هذا المتخلف وهذا المتأخر، قبل أن يسلم يضيف تكبيرة رابعة ويسلم، يعني نص العلماء على ذلك. إذا نص العلماء على أن الشخص إذا دخل متأخرا في صلاة الجنازة وفاته شيء من التكبير فإنه يأتي به بعد سلام الإمام، ويسلم هذا المتخلف. إذن إذا فاتته تكبيرة واحدة يكبر تكبيرة واحدة بعد تسليم الإمام ويسلم، إذا فاتته تكبيرتان يكبر تكبيرتين بعد الإمام ويسلم، وهكذا. ولكن كما قال العلماء إذا فاتته يعني عدة تكبيرات، فعليه أن يوالي بين التكبير، ما يقولش نكبر تكبيرة ونبدأ ندعي للميت، لا، عليك أن توالي بين التكبير. لماذا؟ لأن الميت سيرفع، فإذا تأخرت ولم توالي بين التكبير فإن الميت سيرفع، وصلاة الجنازة هي صلاة على الميت، إذن فعليك أن تكبر هذه التكبيرات قبل أن يرفع الميت، ولهذا فمن فاتته عدة تكبيرات يوالي بين هذه التكبيرات ويسلم حتى لا ترفع الجنازة قبل أن يتم صلاته. إذن فالحاصل أن من فاته شيء من التكبير على الجنازة فإنه يأتي به بعد سلام الإمام ويسلم. استدل العلماء على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلم إذا دخل متأخرا في صلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ما أدركه مع الإمام وأن يتم صلاته بعد سلام الإمام. فما أدركتم أي مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا لأتموه واقضوه بعد سلام الإمام. وبهذا نكون يعني قد أنهينا الكلام عن المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. والنجاشي طبعا سألني يعني بعض الإخوة في الدرس الماضي هل هو صحابي أم لا؟ الجواب أنه لا ينطبق عليه تعريف الصحابي. النجاشي لا ينطبق عليه تعريف الصحابي، لأن النجاشية يعني لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون في تعريف الصحابي قالوا: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن هل ينطبق عليه تعريف التابعي؟ الجواب نعم. إذن هو من التابعين، ومن التابعين فينطبق عليه تعريف التابعي، لأن التابعي هو من لقي صحابيا، من لقي صحابيا يعني على الأقل من لقي صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. والنجاشي رحمه الله لقي العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، صحابة الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، الذين هاجروا إلى الحبشة كجعفر ابن أبي طالب وغيره من الصحابة الذين لقيهم النجاشي رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو صحابي مشهور جدا وقد مر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه مسلم في صحيحه، الحديث رواه خرجه مسلم في كتابه الصحيح، وعليه فيكون هذا الحديث كما يقول العلماء قد جاوز القنطر، يعني الحديث إذا روي في الصحيحين معناها أنه جاوز القنطر يعني سلك، يعني ولا حديث صحيح يعني جاوز القنطر أي صح. فكل حديث مخرج في الصحيحين فالأصل فيه ماذا؟ الصحة. أما ما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم. وهذه من صيغ العموم، ما من رجل مسلم أي كل رجل مسلم. فكل رجل مسلم يعني تنطبق عليه هذه الأوصاف فينطبق عليه الحديث. يقول: ما من رجل مسلم، وذكر الرجل هنا ليس قيدا، فيشمل أيضا الحديث يشمل المرأة، الحديث يشمل المرأة. إذن فقوله ما من رجل مسلم أي وامرأة مسلمة أيضا يشملها أيضا هذا الحديث، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل. قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته، أي يصلي عليه، فيقوم على جنازته 40 رجلا، يقوم على جنازته 40 رجلا، قال: لا يشركون بالله شيئا. إذن إذا قام وصلى عليه هذا العدد من الرجال، وذكر الرجال هنا أيضا ليس قيدا، فتدخل فيه أيضا النساء، والمرأة كما سيأتي يشرع لها أن تصلي على الجنازة إن تيسر لها ذلك. إذن فقوله هنا فيقوم على جنازته 40 رجلا، يعني كلمة رجلا هنا ليست قيدا، بل يدخل في ذلك أيضا النساء. قال: لا يشركون بالله شيئا. إذن هذا شرط، إذا صلى على الميت 40 رجلا متصفون بأنهم موحدون، بأنهم موحدون لله جل وعلا، أخلصوا توحيدهم لله، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، قال: إلا شفعهم الله فيه. ما معنى شفعهم؟ أي قبل شفاعته في هذا الميت، وقبل دعاءهم في هذا الميت، فإذا دعوا له بالرحمة رحمه، وإذا دعوا له بالمغفرة غفر له، وإذا سألوا له الجنة أعطاه الله جل وعلا الجنة، وهكذا. إذن فهذا يعني حديث عظيم، يخبر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بأن المسلم إذا مات وصلى عليه 40 شخصا مؤمنا موحدا لا يشركون بالله شيئا إلا وشفعهم الله جل وعلا فيه، واستجاب الله تعالى دعاءه لهذا الرجل. وهذا الحديث يعني ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لبيان يعني هذا الحكم الذي تضمنه يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرجل إذا مات وصلى عليه 40 رجلا فإن الله جل وعلا يقبل شفاعتهم فيه، يقبل شفاعتهم فيه. وهذه طبعا يعني أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث، هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، أن من مات وصلى عليه 40 شخصا موحدا لا يشركون بالله شيئا إلا وشفعهم الله جل وعلا في هذا الميت. ومن فوائد هذا الحديث استحباب كافرة المصلين على الجنازة. إذن فالجنازة كلما كثر المصلون عليها كان أفضل، الجنازة كلما كثر من يصلي عليها كان ذلك أفضل، كان ذلك أفضل. ولذلك جاء في سبب هذا الحديث، جاء في سبب هذا الحديث في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه كان ينتظر أن يصلي على جنازة، كان ينتظر أن يصلي على جنازة، وجعل ابن عباس رضي الله عنه يتأخر، جعل ابن عباس يتأخر عن الصلاة على تلك الجنازة ويسأل عن عددها أو يسأل عن عدد المصلين، يعني جعل ابن عباس يسأل عن عدد المصلين. فلما أخبرهم مخبر بأنهم بلغوا 40 شخصا قال له ابن عباس: أبلغوا 40؟ قالوا: نعم. فخرج ابن عباس ليصلي عليه وحدثهم بهذا الحديث، قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يدل على أن الجنازة كلما كثر عدد المصلين عليها كان أفضل. ونستفيد أيضا منه يعني هذه الفائدة التي جاءت عن ابن عباس، إذا فعل الإمام إذا رأى عدد المصلين يعني قلة، على الإمام إذا رأى عدد المصلين يعني قليلا وكان يرجو أن يحضر يعني عدد أكبر فينتظر، الأفضل أن ينتظر حتى يكثر عدد المصلين كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في هذا الحديث بيان فضل التوحيد، في هذا الحديث بيان فضل التوحيد، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يقبل شفاعة الموحدين، يقبل شفاعة الموحدين ويستجيب دعاءه، وهذا من فضل التوحيد. إذن فأهل التوحيد يشفعون في غيره، أهل التوحيد يشفعون في غيره كما أنهم ينتفعون بشفاعة الغير، فأهل التوحيد يشفعون في غيرهم ويشفع فيهم الغير، يعني ممن هو أفضل منهم. ولهذا يعني جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأحق الناس بشفاعة، أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أهل التوحيد الموحدون المخلصون لله جل وعلا الذين لا يشركون بالله شيئا، فلا يصرفون عبادة من العبادات لغير الله، لا يصرفون عبادة من العبادات لغير الله، ولا يراؤون في عبادته. إذن فهؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأهل التوحيد يشفعون في غيرهم ويشفع فيهم غيرهم من الأنبياء والشهداء والصالحين، وكل هذا بفضل ما معهم من توحيد الله جل وعلا. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء له، أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء له. إذن فالميت إذا دعا له الناس انتفع بدعائه، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء له. لذلك جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم ودعاءهم وانتفع ذلك الميت بهذا الدعاء. إذن فالميت ينتفع بدعاء الأحياء له بإجماع العلماء. ولذلك جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له، وعلم أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالميت ينتفع بدعاء الحي، ينتفع بدعاء الحي بالإجماع. وهذا الذي يعني ينبغي، هذا الذي ينبغي أن يعتني به المسلم تجاه الأموات. يعني كثير من الناس يعني يأتي ويسأل، يقول مثلا: عندي بابا مات، وعندي إما ماتت، عندي خويا مات، عندي صاحبي مات، كيفاش ننفع واش ندير له؟ فالذي ينصح به المسلم الدعاء، يكثر له من الدعاء. الدعاء من أنفع يعني ما يكون للميت. إذا أكثر له من الدعاء. ولا بأس طبعا بالصدقة عليه مثلا، يعني الصدقة يعني ينتفع بها الميت أيضا. لا بأس أيضا بأن تعتمر عنه، بأن تحج عنه، إلى آخر يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولكن أفضل شيء وأنفع شيء هو الدعاء. أنفع شيء وأفضل شيء هو الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: وولد صالح يتصدق عنه له، قال: وولد صالح يدعو له. لم يقل يتصدق عنه أو يعتمر له يحج له، لا، قال: وولد صالح يدعو له. لأن الدعاء هو أفضل ما ينتفع به الميت. فهذه يعني كما قلت يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها، فقام وسطها، متفق عليه. فقام وسطها متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وهو سمرة ابن جندب الفزاري. سمرة ابن جندب الفزاري، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 58 من الهجرة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، وبالتالي فقد جاوز ماذا يا جماعة؟ جاوز القنطر، جاوز القنطر. إذن هو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما عن متن الحديث فيقول الحافظ: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت، على امرأة ماتت. إذن امرأة ماتت فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، وسمرة ابن جندب كان من ضمن من صلى عليها وراء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم، جاء في رواية في صحيح مسلم أن هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية، أن هذه المرأة هي أم كعب، وأم كعب هذه أنصارية كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة. إذن يقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. ما معنى في نفاسها؟ أي بسبب حملها، يعني ماتت بسبب حملها، يعني كانت يعني حاملا، كانت حاملا، وكانت يعني في نفاس فماتت وتوفيت، ماتت وتوفيت. قال سمرة وهذا هو الشاهد، قال فقام، أي فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها، فقام وسطها، أي وضعت الجنازة، وضعت جنازة هذه المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الجنازة، في وسط هذه المرأة. وهذه هي السنة إذا كان الميت امرأة، هذه السنة إذا كان الميت امرأة. إذن فإذا صلى الإمام على ميت وكان امرأة فالسنة أن يقف وسطها، السنة أن يقف وسطها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الميت رجلا فيقف الإمام أين يا جماعة؟ عند رأسه. إن كان الميت رجلا يقف الإمام عند رأسه، يقف الإمام عند رأسه. وذلك لما رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن إلا النسائي، إذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، إذا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، عن أبي غالب الخياط، عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه. يقول هذا التابعي شهدت أنس بن مالك، يعني الصحابي المعروف، صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه. قال فلما رفع، يعني رفعت تلك الجنازة، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، يعني شك الراوي. فلما رفع، يعني ذلك الميت الرجل، أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له، أي فقيل لأنس بن مالك يا أبا حمزة، هذه كنيته، هذه جنازة فلانة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. قال فصلى عليها فقام وسطها، إذا صلى الآن على المرأة فقام وسطها. فقال له العلاء ابن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فيقوم على الرجل عند رأسه وعلى المرأة وسطها؟ فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم. وهذا الحديث خرجه كما قلت أحمد وغيره بسند صحيح كما جاء في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فالسنة، السنة لمن صلى على المرأة أن يقف وسطها، ولمن صلى على رجل أن يقف عند رأسه. ولكن هل هذا واجب أو مستحب؟ الجواب أنه مستحب ليس واجب، لأن هذا الفعل يعني لم يرد إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مستحب وليس بواجب، ومستحب وليس بواجب. ولذلك لو وقف عند أي جزء آخر فلا بأس، لو وقف عند أي جزء آخر فلا بأس، ولكن السنة أن يقف في وسط المرأة وعند رأس الرجل. ولهذا يقول صنعاني رحمه الله في سبل السلام قال وهذا مندوب، يعني ما ذكرناه آنفا مندوب مستحب. قال وأما الواجب، وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. إذن هذا هو الواجب، إذا صليت على جنازة إذن فالواجب أن تجعلها بين يديك فتستقبل ماذا؟ جزءا منها، تستقبل جزءا منها. وأما قيامك في وسط المرأة أو عند رأس الرجل فهذا من الأمور المستحبة. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. قال رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، وهي صحابية معروفة جدا، وقد مرت معنا في كثير من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه مسلم في صحيح، إذن فهو حديث جاوز أيضا القنطر، حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فالحديث طبعا المؤلف رحمه الله أورده مختصرا، ولإتمام الفائدة يعني سأذكره يعني كما جاء في روايات مسلم رحمه الله في صحيحه. إذن فروى مسلم في صحيحه يعني من عدة طرق وبألفاظ يعني مختلفة، من تلك الألفاظ أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد ابن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه. يعني لما مات سعد ابن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص طبعا صحابي جليل، بل هو من أجلة الصحابة رضي الله عنهم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. هؤلاء الصحابة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، لا يوجد صحابي ليس من العشرة أفضل منه، وسعد بن أبي وقاص منه. والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وباقي الستة جمعهم ابن أبي داود رحمه الله في قصيدته الحائية، في قوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعمر فهر والزبير الممدح. والشاهد في قوله: وسعد، سعيد وسعد، وسعد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن فلما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي عليه، وليس بإمكان عائشة طبعا أن تخرج مع الناس إلى المصلى، لأنها ستختلط حينئذ بالرجال. إذن فماذا فعلت؟ طلبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يمر بجنازته على المسجد، أي على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمر بجنازته على المسجد، أي توضع جنازته في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتمكن عائشة من الصلاة عليه، يعني تصلي عليه، ثم يخرجون به بعد ذلك إلى المصلى فيصلون عليه في المصلى. إذن فطلبت عائشة رضي الله عنها أن يمر بجنازة سعد على المسجد حتى تصلي عليه. إذن فجاء في هذه الرواية أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد ابن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه. قال الراوي: فأنكر الناس ذلك عليها. أنكر يعني بعض الناس على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنكروا عليها ماذا؟ أن تصلي على الميت في المسجد. كأنهم أنكروا ماذا؟ الصلاة على الميت في المسجد. أنكروا الصلاة على الميت في المسجد، فأنكر الناس ذلك عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها الفقيهة، كانت من أفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما أسرع ما نسي الناس، يعني الناس تنسى بسرعة، ما أسرع ما نسي الناس. قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. إذن أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي سهيل ابن بيضاء صلى عليه في المسجد، صلى عليه في المسجد. وهناك أيضا أخ لهذا الشخص، هناك أخ لهذا الشخص وهو لابن أو لبيضاء، يعني أيضا هو ابن بيضاء، مات أيضا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ولهذا عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية التي أوردها الحافظ قالت: على ابني بيضاء، على ابني بيضاء. إذن هما شخصان أخوان ماتا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في المسجد. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة، بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، أمهم البيضاء اسمها دعد، دال عند دعد. قال: والبيضاء وصف، إذن البيضاء هو وصف لهذه المرأة، هو وصف لها أو لقب لها. قال: والبيضاء وصف. قال: وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وأبوهم وهب ابن ربيعة القرشي الفهري. إذن فهؤلاء الثلاثة وهم سهل وسهيل وصفوان كلهم أبناء لهذه المرأة الملقبة بالبيضاء، واثنان منهم ماتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهما داخل المسجد. فكأن عائشة رضي الله عنها ترد بهذا الدليل على الذين أنكروا عليها لما أمرت بأن يمر بجنازة سعد في المسجد حتى تصلي عليه، فأنكرت عليهم بهذا الحديث وبهذه السنة. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. نعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها، إذن يقول الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في كتابه أو في كتاب الجنائز، لأنه يتضمن بيان حكم صلاة الجنازة في المسجد، يتضمن بيان حكم صلاة الجنازة في المسجد. وهذه المسألة ذهب فيها جماهير العلماء إلى أنه يشرع إدخال الميت إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. إذا فأكثر العلماء على أنه يجوز ويشرع إدخال الميت إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة على الميت في المسجد مكروه. إذا من العلماء من قال بجواز الصلاة على الميت من غير كراهة، ومنهم من كره ذلك، بل بعضهم صرح بالمنع من ذلك، الذين قالوا بجواز صلاة الجنازة في المسجد من غير كراهة، بجواز صلاة الجنازة في المسجد من غير كراهة، استدلوا بحديث عائشة حديث عائشة، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، وإن كان طبعا يعني السنة كما مر معنا في حديث أبي هريرة في قصة وفاة النجاشي، السنة أن تكون صلاة الجنازة في المصلى، يعني هذا هو الأفضل بلا شك، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بكثرة. ولكن يجوز أن نصلي على الجنازة داخل المسجد، فهذا يعني الأمر جائز من غير كراهة بدليل حديث عائشة، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. والذين ذهبوا إلى الكراهية أو المنع استدلوا بما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، إذا قالوا فظاهر هذا الحديث أن صلاة الجنازة في المسجد إما أن تكون ماذا؟ يعني مكروهة أو ممنوعة أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ما معنى فلا شيء له؟ يعني من الأجر، يعني ليس له أجر، والعبادة التي ليس فيها أجر إما أن تكون ممنوعة أو مكروهة أصلا، إذا قالوا فهذا الحديث، يدل على أن صلاة الجنازة إما أنها ممنوعة أصلا وإما أنها مكروهة. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. واختلف العلماء أولا في ثبوت هذا الحديث، هل هو حديث يعني ثابت أم أنه حديث ضعيف؟ حديث أبي هريرة هذا الأخير: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. اختلف العلماء في ثبوته، فمنهم من قال بثبوته فحسنه أو صححه، ومنهم من قال بضعفه وتضعيفه، منهم من ذهب إلى التصحيح ومنهم من ذهب إلى التضعيف. والذين صححوا هذا الحديث وممن صحح الحديث من المتأخرين شيخنا الألباني رحمه الله، في العديد من كتبه، يعني ذهب إلى صحيح الحديث كما في كتابه الصحيحة وأحكام الجنائز وغيره من الكتب، ذهب الشيخ رحمه الله إلى تصحيح هذا الحديث. فأقول الذين صححوا الحديث اختلفوا في معنى هذا الحديث وتأويله، ما هو معناه؟ لأن الحديث كما قلنا بظاهره يعني يدل على أن صلاة الجنازة في المسجد إما ممنوعة أصلا أو مكروه، ولكن هذا يتعارض يعني معارضة يعني جلية وواضحة مع حديث عائشة، حديث عائشة في الصحيح أو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد. إذن فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة في المسجد وتكون صلاة ممنوعة ومكروهة؟ ولذلك احتاج الذين صححوا هذا الحديث إلى تأويل هذا الحديث، يحتاجوا إلى تأويل هذا الحديث حتى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الأخرى. فمنهم من قال قوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، قالوا معنى هذا الحديث أن المسلم إذا صلى على الميت في المسجد ولم يخرج مع الناس إلى المصلى فإنه سيفوته أجر عظيم، لأن الميت إذا تبعه المسلم إلى المصلى يعني صلى عليه في المصلى، والمصلى عادة يكون قريب ماذا من يعني المقبر، يكون قريب من المقبر، فالذي يصلي على الميت في المصلى فعادة أنه ماذا يعني يتبع الجنازة إلى المقبر ويحضر ماذا دفنه، فيحصل ماذا أجورا كثيرة، يحصل أجورا كثيرة، بخلاف الذي لا يخرج مع الناس إلى المصلى بل يكتفي بالصلاة على الجنازة في المسجد، فهذا قد يفوته يعني خير عظيم وأجر كبير. فهذا الذي عبر عنه في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، يعني لا شيء له من الأجور التي فاتته، هو طبعا سيأخذ يعني أجر الصلاة على الجنازة، سيأخذ أجر الصلاة على الجنازة، ولكن ستفوته يعني أجور أخرى، يعني أجر اتباع الجنازة، أجر حضور دفنها والدعاء لها ونحو ذلك. إذن فهذا وإن حصل أجرا فتفوته أجور أخرى كثيرة. وهذا الذي عبر عنه بقوله من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي مما يحصله الآخرون من الثواب والأجر، منهم من قال هذا. وهذا القول نقله ابن القيم، يعني هذا التأويل وهذا التفسير نقله ابن القيم رحمه الله عن الإمام الخطابي، إذن فحمله هؤلاء على ماذا؟ على نقصان الأجر. والسندي وهو من علماء الهند ذكر تأويلا آخر لهذا الحديث استحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، حيث قال فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات. فهمتم هذا التأويل؟ يقول معنى الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، ليس المقصود والمعنى أن صلاة الجنازة ليس فيها أجر وثواب، لأنه لا يعرف كيف عبادة ليس فيها أجر وثواب، فليس هذا هو المراد قطعا. قال وإنما معنى هذا الحديث صلاة الجنازة لا يتضاعف أجرها في المسجد كما يتضاعف أجر الصلوات الخمس المفروضات. فنحن نعلم بأن الصلاة في جماعة في المسجد أفضل من ماذا يا جماعة؟ من 25 أو من 27 صلاة، صح ولا لا؟ إذا صلاة المسلم، صلاة المسلم للمكتوبة للمفروضة في المسجد تتضاعف، يعني لها ثواب مضاعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسب هؤلاء طبعا يقولون هذه تأويلات طبعا اجتهادية لا يمكن الجزم والقطع بها. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي من التضعيف المعهود في الصلوات المكتوبات. إذا هو يعني يأخذ ماذا؟ أجر صلاة واحدة فقط، لا يأخذ يعني أجر يعني صلوات يعني مضاعفة. إذا فالحديث إنما نفى ذلك التضعيف. ولهذا يقول السندي تأمل، يقول فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات. قال فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة. إذن فعلى قول السندي أن الحديث يعني نفى أن تكون صلاة الجنازة في المسجد يعني مضاعفة الأجر، مضاعفة الأجر، بل ليس فيها إلا الأجر الأصلي فقط. إذن فهذا هو حاصل كلام العلماء في حديث أبي هريرة هذا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وأما الراجح فالذي يترجح، طبعا أنا لما أقول يترجح طبعا عندي، فالذي يترجح والله تعالى أعلم أن الصواب هو القول بتضعيف هذا الحديث أصلا، هذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى. الراجح أن حديث أبي هريرة هذا لا يصح، بل هو حديث ضعيف، بل هو حديث ضعيف، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ضعف هذا الحديث، وضعفه كما قلت غير واحد من أهل العلم كالبيهقي وابن المنذر وغيرهم. إذا فهو حديث ضعيف أصلا، وإذا ضعفناه فلا نحتاج ماذا؟ إلى أن نؤوله. والدليل على ضعف، الدليل على ضعف هذه التأويلات أن هذا الحديث له روايات وألفاظ أخرى ترد تلك التأويلات، ولا تتماشى تلك التأويلات مع مثل هذه الألفاظ والروايات. ولهذا مثلا جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له، فلا صلاة له. فمثل تلك التأويلات لا تتماشى مع يعني مثل هذه الرواية الثابتة، يعني هي رواية ثابتة في هذا الحديث ولكن الحديث ضعيف. فإن قال قائل وما هي علة هذا الحديث؟ فالجواب أن العلماء رحمهم الله أعلوه بصالح مولى التوأم، أعلوه بصالح مولى التوأم، لأن هذا الحديث من رواية صالح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصالح هذا متكلم فيه وقد اختلط في آخر عمره، وقد اختلط في آخر عمره. إذن فصالح هذا من العلماء من تكلم فيه وضعفه، وقد ثبت أنه قد اختلط في آخر عمره، إذن فهو علة هذا الحديث. فإن قال قائل صالح هذا إنما ضعفه بعض العلماء بسبب اختلاطه، إذن ضعفوه لما اختلط، وأما قبل أن يختلط فلم يكن ضعيفا بل كان ثقة. أقول هذا صحيح، العلماء تكلموا فيه لأجل اختلاطه، هذا صحيح. إذا سلمنا بذلك فالذي روى عنه هذا الحديث هو ابن أبي ذئب، وقد نص العلماء أيضا على أن رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة كانت قديمة قبل اختلاطه، فكيف نعل هذا الحديث بصالح هذا؟ فأقول هذا أيضا صحيح، نص العلماء على أن ابن أبي ذئب سمع من صالح هذا قبل اختلاطه، ولكن صرح أيضا بعض العلماء على أن ابن أبي ذئب سمع منه أيضا بعد اختلاطه أي في آخر عمره. إذن فابن أبي ذئب وإن كان قد حدث بأحاديث كثيرة عن صالح سمعها منه قبل اختلاطه، فقد روى عنه أيضا بعض الأحاديث التي سمعها منه بعد اختلاطه في آخر حياته، وهذه الأحاديث فيها نكارة، منها هذا الحديث. إذن فابن أبي ذئب روى بعض الأحاديث التي سمعها من صالح قول التوأمة بعد اختلاطه، وبالتالي فالصحيح الراجح أن هذا الحديث لا يصح أصلا، بل هو حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم كما قلت الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. ولفائدة أيضا الشيخ الألباني رحمه الله أيضا ممن ضعف هذا الحديث في كتابه الثمر المستطاع، ذكر تقريبا الشيخ الألباني رحمه الله هذا الكلام الذي ذكرته في هذا الدرس. إذا الشيخ رحمه الله له قولان في هذا الحديث، إذا في بعض الكتب صحح الحديث وفي بعضها ضعف الحديث بمثل هذا الكلام الذي ذكرته آنفا، وهذا هو الأقرب والصواب، والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح أصلا، وبالتالي فلا نحتاج إلى مثل تلك التأويلات. إذا فالخلاصة أن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة من غير كراهة، جائزة من غير كراهة، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما حديث أبي هريرة والذي فيه من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فهو حديث ضعيف. هذا ما يقال في خلاصة هذا البحث، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.